الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن رسولنا وقائدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد تحدثنا في اللقاء السابق في شرح كتاب التحفة السنية، شرح مقدمة الأجرومية لابن أجروم عليه رحمة الله، تحدثنا عن إعراب الفعل المضارع. قلنا إن الفعل المضارع إما أن يكون صحيح الآخر وإما أن يكون معتل الآخر، فإذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر فإنه يرفع بالضمة الظاهرة وينصب بالفتحة الظاهرة ويجزم بالسكون، وإذا كان الفعل المضارع معتل الآخر فإنه يرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة إذا كان آخره ألفا، وينصب الفتحة الظاهرة في غير ذلك. وأما إذا كان الفعل معتل الآخر في حالة الجزم فيجزم بحذف حرف العلة. وتحدثنا أيضا عن الأنواع، عن النوع الثالث من الأفعال المضارع هو الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. فإذا كان الفعل من الأفعال الخمسة، أي فعل مضارع اتصل به واو الجماعة مثل يعملون أو تعملون، أو اتصل به ألف الاثنين مثل تكذبان أو يكذبان، تعملان أو يعملان، أو اتصل به ياء المخاطبة أقول المفردة مؤنثة أنت تعملين، فيرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. والفعل المضارع يرفع إذا لم يسبق بأداة نصب أو أداة جزم، وينصب إذا سبق بأداة نصب، ويجزم إذا سبق بأداة جزم. السلام عليكم. ومن قبل تحدثنا عن الفعل الماضي والفعل الأمر، وقلنا إن الفعل الأمر والفعل الماضي مبنيان دائما، والفعل المضارع يبنى إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. وتحدثنا أيضا قبل ذلك في محاضرة سابقة عن بناء الماضي، وأنه يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. فإذا كان الفعل الماضي اتصل به واو الجماعة أو نون النسوة أو ناء الدالة على الفاعلين، فإنه إما أن نقول مبني على الفتح المقدر كما هو موجود في الكتاب، أو على رأي كثير من أهل النحو أنه يبنى على ما نراه في آخره. فمثلا الفعل الماضي فعل أو عمل، عمل محمد الواجب، فعل ماضي مبني على الفتح. فإذا اتصل به واو الجماعة فنقول إن الذين آمنوا وعملوا مبنى عليه على الضم حسب الشكل. وإما إذا كان متصلا بنون النسوة فعلن يبنى على السكون، وكذلك اتصل بتاء الفاعل فهمت أو أفهمت أو أفهمتي، لما تحدث مفردة مؤنثة فإن آخر الفعل وهو اللا الميم في كلمة فهمة تراها ساكنة فتقول إنه مبني عليه على السكون. وإذا اتصل الفعل الماضي بألف الاثنين فإنه يبنى على الفتح، فالأصل في الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح. فهناك فريق من أهل النحو، وهذا ما أيده صاحب هذا الكتاب، يقول أن الفعل الماضي مبني على الفتح، فإذا تغير شكله آخره بغير الفتحة فيسمى بالفتح ليه؟ المقدر. فتح يا جماعة المقدر. هنا سنقف عند نقطة يعني عشان تبقى عارفين بس، أحيانا تجد أن الفعل الماضي عندما يتصل به الجماعة تقول عملوا فهموا مبني، تجد أن آخر الفعل مضموم، فهم فهموا علم علموا. وأحيانا تجد الفعل مثلا سعى، عندما تتصل به وهو جماعة لا تقول سعوا إنما تقول إيه؟ سعوا. لماذا؟ لأن الفعل الماضي إذا كان معتل الآخر بالألف فالألف هتحذف، الألف إيه؟ هتحذف، يعني هتبقى سعى احذف الألف ثم ضع وهو جماعة. فنريد أن نبين أن هناك ألفا محذوفة فنبقي ما قبل الواو كما هو مفتوح خلاص، وتأتي الواو ساكنة، تأتي الواو إيه؟ ساكنة، فنقول إيه بقى؟ سعوا. فهمت دي؟ مبنى على الفتح أيضا ولكن الفتح مقدر. فمن قال بالفتح المقدر في كل حالاته إذا كان غير الفتح الظاهر نكون فتح المقدر. أما إذا على الرأي الآخر مبنى على الضم أيضا، مبنى على إيه؟ على الضم أيضا. ولكن أنا بقول لك بالنسبة للفعل إذا اتصل به واو جماعة وكان آخره حرف علة ألفا، يعني عندما نسمع في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف قال ألقوا، ده أمر كمل كده، فلما ألقوا قال ألقوا، ده أمر، فلما ألقوا سحروا أهو، قال ألقوا، ده فعل أمر متصل به جماعة، بس الفعل الأمر متصل به جماعة يبنى على حذف النون. أما الفعل الماضي إذا اتصل بواو الجماعة ففيه قولان، إما أن نقول مبني على الضم للاتصال بواو الجماعة، وإما أن نقول مبني على الفتح المقدر. هذا رأي وهذا رأي. طيب أنا هنا فلما ألقوا قلت إيه؟ ألقوا ليه؟ ما إزاي عملوا؟ قلت ألقوا ليه؟ فتحت ما قبل الواو للدلالة على أن هناك محذوفا وهو الألف. فلما ألقوا قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا، سحروا هنا فعل الماضي مبني على الضم أو نقول الفتح المقدر، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، استرهبوا ده فعل أمر فعل ماضي مبني على الفتح المقدر أو مبني على الضم، هذا قول وهذا قول، هذا جائز وهذا جائز. استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يبقى إذن متى نقول ألقوا وأعصوا؟ إذا كان فعله ماضيا اتصل به واو الجماعة، وكان الأصل فيه أنه منتهن بإيه؟ بألف فقط. واضح دي؟ ولذلك ساعات تقول هنا بقول لك سحروا، لكن ايه سعوا، ما تقولش سعوا، تقول ايه سعوا، خلاص. وهكذا. فمثلا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، كلها متصلة يا جماعة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، كمل كده، كمل، وآتوا الزكاة، ما اسمهاش آتوا، اسمها ايه؟ آتوا، ده فعل ماضي. لو قلت آتوا ده خليتها فعل أمر، خليتها فعل ايه؟ تفرق. زي كلمة ألقوا، فلما ألقوا تفرق كتير، خلاص. طيب بالنسبة للفعل الماضي كما قلت لحضراتكم يبنى على الفتح، أما إذا كان متصل بواو الجماعة أو متصلا بأي ضمير وجاء آخر شكله، شكل آخره غير الفتح، يبقى تقول فتح إيه؟ مبنى على الفتح المقدر، هذا رأي كتاب الكتاب صاحب الكتاب. أما الرأي الآخر فأخذ بالشكل، فإذا رأى ضمة يقول مبني على الضم، إذا اتصل بواو الجماعة آمنوا مبني على الضم، اتصل بنون النسوة أو تاء الفاعل أو ناء الدالة على الفاعلين مبني على السكون، خلاص. ولذلك تجد في بعض الكتب يقول لك مبني على الضم، مبني على السكون، مبني على الفتح، مبني على كذا، لكن في بعض الكتب الأخرى يقول إنه مبني على الفتح، فإذا خالف الفتحة فيكون فتح إيه؟ مقدر. طيب ده بالنسبة للماضي. بالنسبة للأمر، بالنسبة للأمر كما قلت لحضراتكم سلفا قبل ذلك، أن الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. أنتوا فاكرين الفعل المضارع المرة فاتت؟ كنا الفعل المضارع إما إذا كان مرفوعا منصوبا مجزوما. تعال بقى حالات الجزم بتاعته. الفعل المضارع بيتجزم بإيه؟ إذا كان صحيح الآخر يجزم؟ لا، أنا بقول علامة العلامات، ها، يجزم بإيه؟ بالسكون. وإذا كان المعتل الآخر، ها، وإذا كان من الأفعال الخمسة يعني اتصل به وجماعة وألف إثنان وهي مخاطبة، هكذا الفعل الأمر. بس بدل ما تقول مرفوع منصوب مجزوم هتقول إيه؟ مبني على. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الفعل الأمر إذا كان آخره صحيح الآخر فيكون مبنيا على السكون. مثلا اعمل واجبك بإتقان، فعل أمر، اعمل، آخره صحيح ولا معتل؟ يبقى مبني على السكون. طب إذا كان معتل يبنى على حسب حرف الايه؟ قال تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. ادعو، ادعو، اصلها ادعو حسب حرف الايه؟ العلم. طب اذا كان الفعل الامر اتصل به واو جماعة او الف الاثنين او ياء المخاطبة، ها، يبنى على حذف النون، ماشي. قال تعالى: اذهبا الى فرعون انه طغى. اذهبا اصلها ايه؟ اذهبان، ده فعل امر متصل بالف الايه؟ الاثنين، فيبنى على حذف النون. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، فعل امر اتصل بواو الايه؟ الجماعه، يبنى على حذف النون، لانه ما تقولش لانه من الافعال الخمسه لاتصال بواو الجماعه. طيب واذا اتصل الفعل الامر بياء المخاطبه، مخاطبه المفرده المؤنثه، يبنى على ايه؟ على حذف النون. قال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، كل هذه الافعال اقنتي واسجدي واركعي كلها مبنيه على حذف النون. يبقى هذا بالنسبه لفعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فاذا كان صحيح الاخر فيبنى على السكون، وإذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة، وإذا كان متصلا بواو الجماعة وألف الاثنين أو ياء المخاطبة يبنى على حذف النون. أفهم هذا؟ طيب ده بالنسبة لفعل الأمر. فعل المضارع كما قلنا لحضراتكم أنه يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصل بنون إيه؟ التوكيد. هذا بالنسبة للأفعال المبنية، وكلنا تحدثنا عنها بكده قبل ذلك. نكمل الحديث عن بقية الكتاب وننتقل إلى باب المرفوعات من الأسماء. المرفوعات من الأسماء 10 أقسام، 7 أقسام إجمالا و10 تفصيلا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني على وجه الاجمال 7 انواع الاسماء المرفوعه، 7 اقسام ده اجمالا. القسم السابع منها ينقسم الى 4، ينقسم الى ايه؟ 4، يبقى اذا 6. والقسم السابع بيتقسم ل 4، يبقى التفصيل كام؟ 10. يعني الأسماء المرفوعة في اللغة العربية لا تخرج عن هذه الأقسام 10. ما هذه الأقسام؟ القسم الأول الفاعل. الفاعل، والفاعل يكون مرفوعا باتفاق. الفاعل لازم يكون مرفوعا. ثاني هذه الأسماء المرفوعة نائب الفاعل، أو ما يسمى المفعول النائب عن فاعله، لأنه هو أصلا مفعول وبينوب عن الفاعل، فبيبقى اسمه إيه؟ نائب فاعل. القسم الثالث المبتدأ. القسم الرابع خبر المبتدأ. القسم الخامس اسم كان وأخواتها. القسم السادس خبر إن وأخواتها. القسم السابع التابع لمرفوع. والتابع لمرفوع وهي التوابع الأربعة، وتشمل النعت المرفوع والتوكيد المرفوع والاسم المعطوف المرفوع وكذلك البدل المرفوع. فهذه 7 أقسام إجمالا و10 تفصيلا. هذه الأسماء التي تكون مرفوعة في اللغة العربية لا غير، يعني إذا كان هناك اسم مرفوع فأنت عايز تعرف إعرابه إيه، ما يخرجش عن إيه؟ عن 10. ولكن أنت لازم تميز بقى، أنت هتفهم فلازم تميز ده فاعل ولا مبتدأ ولا نائب فاعل ولا خبر مبتدا ولا اسم كان واخواتها ولا خبر ان واخواتها ولا تابع لمرفوع. طيب بالنسبه لاول اقسام، اول قسم من هذه الاقسام الفاعل. الفاعل هو الاسم الذي يذكر قبله فعله. اسم يذكر قبله ايه؟ فعله. يعني لازم الفاعل لازم يكون له ايه؟ فعل وقبله. فهل يجوز ان يتقدم الفاعل على الفعل؟ لا يجوز. وهذه كما قلت لحضراتكم سلفا ان هذه قضية عقائدية، فالشيوعيون والملاحدة لا يؤمنون بوجود فاعل، اما نحن كمسلمين موحدين مؤمنين بالله نؤمن أن لهذا الخلق خالق. فإذا قلت للشيوعي مثلا من الذي أحضر كتاب، من الذي أوجد الإنسان، يقول لك صدفة، الطبيعة. نقول له لا، لكل فعل فاعل. فلم توجد هذه الأشياء صدفة، ولم يبنى هذا المبنى صدفة، ولم توجد هذه المروحة صدفة، ولم يوجد هذا الكوب صدفة، ولم يوجد الإنسان على الأرض صدفة، ولم يخلق هذا الخلق البديع الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أن خالقه عالم محيط له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ليس ممكنا أبدا أن يوجد هذا الخلق بدون خالق. فكل فعل لا بد له من فاعل، كما قلت لحضراتكم قضية عقائدية. طيب بالنسبة للفاعل، الفاعل قسمان، إما أن يكون اسما ظاهرا أي اسم، وإما أن يكون ضميرا. فمثلا عندما نقول فهم الطالب الدرس، فهم ده فعل، فلا بد لكل فعل من فاعل. فأسأل عن الفاعل بأحد شيئين: من الذي فعل؟ إذا كان الشيء هذا الشيء يفعله عاقل، فأسأل عن الفعل بمين؟ بمن. وإذا كان الشيء غير عاقل فأسأل عنه بما. فمثلا خلق الله السماوات والأرض بالحق. خلق، الخلق ده لازم اللي يفعله يكون يتصف بصفات العلم والإحاطة والقدرة والتدبير و و و. فمن الذي خلق؟ أنت تقول الله، يبقى فين الفاعل؟ الله. خلق الله، يبقى الله دي فاعل مرفوع على مضرب عين ضم، عشان لما تيجي انت تقول عن منبر خطبة يبقى انت فاهم. لقد خلق الله السماوات والأرض في أحسن تقويم، وصور الإنسان فأحسن تصويره. مثلا انت بتخطب مثلا، يبقى انت عارف الفاعل فين ومفعول فين. يقول الله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. يبقى من الذي نادى؟ أصحاب الجنة، يبقى أصحاب دي فاعل. طب الجنة دي مضاف إليه، نادوا من؟ أصحاب النار، يبقى أصحاب التانية دي مفعول به. طب والتانية دي النار دي اسمه تركيب إضافي، فالجزء التاني بيقرأ مضاف إليه. في الآيات الأخرى التي ستأتي بعد ذلك: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. إذن فالفاعل هنا أصحاب. من الذي فعل؟ من الذي نادى؟ من الذي وهكذا. خلاص. يبقى إذن من الذي فعل؟ فلان. يبقى تسأل عن الفاعل بمن إذا كان العاقل، وبما إذا كان لغير الايه؟ لغير العاقل. طيب مثال بما، قال الله تبارك وتعالى: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سورة غافر. فوقاه الله، الله بفاعل، من الذي وقاه؟ غافر. فوقاه الله سيئات ما مكروا. من الذي وقاه؟ الله. فلفظ الجلالة فاعل مفعول بالضمة. سيئات مفعول به منصوب الكسرة، يعني جمع مؤنث سالم. وحاق بآل فرعون سوء، أي لحق بآل فرعون. ما الذي لحق بآل فرعون؟ سوء العذاب. يبقى سوء دي فاعل. تقول لي بس سوء دي غير عاقل، أقول لك ما هنا الفاعل غير عاقل. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، يبقى سوء دي فاعل. خلاص. وهكذا. ولكن هل يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل والمفعول؟ طبعا الكلام ده موجود في كتب النحو الكثيرة، موجود ولكن انا هذكر لك بس بعضها عشان تبقى فاهم بس. اذا كان طبعا الجملة الفعلية ففعل وفاعل ده الاصل، الاصل في الجملة الفعلية الفعل وليه فعل. المفعول به هذا من متممات الجملة ومكملاتها، تكملها بس، لكن الاساس في الجملة الفعلية الفعل وليه والفعل. فمثلا ده بقول مفعول، مفعول ومكمل، يعني عندما نقول حضر الطالب جملة فعلية، طب هل يشترط وجود المفعول؟ لا ما يشترطش، لان في جملة بتكون من غير مفعول لما يكون الفعل لازم، وساعات يكون الفعل متعدي، لكن الاساس في الجملة ايه؟ الفعل والفاعل بالنسبة للجملة الفعلية. طب المفعول به، المفعول به ده من مكملات الجملة. طيب الجملة اللي فيها مفعول وفاعل هل يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل؟ نعم، ولكن ده له أقسام وأحوال، أنا مش عايز يعني أشرح لك بالتفصيل عشان كده مش موجود في الكتاب، ولكن همثل لك عشان احنا مرتبطين بالقرآن. يقول الله تبارك وتعالى كما قال الشيخ: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فالعلماء فاعل مؤخر، والله إنما يخشى الله مفعول به مقدم، وهنا قدم المفعول على الفاعل لأنه موجود في أسلوب حصر بإلا. ومنه قوله تعالى، أنا بجيب لك أمثلة، أنا مش بشرح لك قواعد بالتفصيل في هذا الأمر لكن مش موجود في كتاب عشان أنت وأنت بتقرأ القرآن وأنت فاهم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هنا الفاعل جاء به ضمير يعود على المفعول، فقدم المفعول وأخر الفاعل وجوبا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، والمعنى وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم. بس بالله عليك أيهما أجمل في الأسلوب والعبارة واللفظ؟ وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، ولا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات؟ طبعا اللفظ القرآني أفضل بكتير. فقدم المفعول على الفاعل وجاء الفاعل مؤخرا وجوبا، لماذا؟ لأن به ضميرا يعود على المفعول ويطابقه في النوع له والعدد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الهاء تعود على إبراهيم، ها؟ فهنا قدم المفعول عليه على الفاعل. ده بالنسبة بسرعة كده للاسم الفاعل. طيب حضر يعقوب الموت، فلما حضر يعقوب الموت، الموت دي فاعل، من الذي حضر الموت؟ حضر مين؟ يعقوبة، يعقوبة مفعول به مقدم، ها؟ وهكذا، ده تقديمه جائز. فعايز أقول لك إن هناك أحوال يتقدم فيها المفعول على الفاعل، ولكن أنا مش بتكلم بالتفصيل، أنا بتكلم عن بعض الحالات الموجودة فين؟ في القرآن، عشان تبقى فاهم بس. طيب، التقديم والتأخير له فايدة؟ طبعًا له فايدة. فايدته دايمًا إما أن يكون للتخصيص، إنما يخشى الله من عباد العلماء، دي التخصيص لوجود الخصوصية للدلالة على أن العلماء هم أشد الناس خشية لله، هم وحدهم أشد الناس خشية لله، وهذا يبين لنا أهمية الله العلم والعلماء. شفت الكلام؟ يعني مش جاء اعتباطا كده. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هنا المقدم إبراهيم والمؤخر رب، لأن به ضمير يعود على المفعول به ويطابقه في النوع له والعدد. أيضا للتخصيص، أي أن هذا الأمر كان لإبراهيم وحده، ما هو الكلام ده له فوائد. طيب ممكن يتقدم المفعول على الفعل والفعل؟ مثل قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهنا للتخصيص، أي نعبدك وحدك لا شريك لك. فهذا أدق بكثير من قولنا نعبدك يا رب، لأننا لو قلنا نعبدك يا رب من الممكن أن نعبدك ونعبد معك غيرك حاشا لله، لكن نقول إياك نعبد يعني نعبدك وحدك لا شريك لك، مفعول به مقدم، ونعبد فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. خلاص. طيب هذا الفعل اللي بيكون في الجملة الفعلية ممكن الجملة الفعل ماضي، فعل مضارع، فعل ايه امر. عايزك تركز معايا كده في قضية الفاعل. هناك احيانا بالنسبة للفاعل، الفاعل ممكن يكون اسم ظاهر وممكن يكون ايه ضمير، ممكن يكون ايه ضمير، وهذا الضمير قسمان، اما ان يكون ضميرا ظاهرا واما ان يكون ضميرا مستترا. ركز معي. الضمير الظاهر الذي يكون فاعلا سأذكره لك، ما هو؟ تاء الفاعل فهمت، لعبت المتكلم، او تاء الفاعل المخاطب المذكر افهمت الدرس، هل ذهبت الى المعهد، اقرات القران اليوم، هل قلت الحق، هل شهدت بالصدق. كل التاءات التي ذكرتها لك تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل للمخاطب، ايوه المخاطب مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وعندما اخاطب مفردا مؤنثا افهمت الحق، اذهبت الى المعهد اليوم بتاء مقصوره، هذه التاء تكون في محل رفع فاعل. طب عندما اتحدث الى مجموعه اقول لهم بالخطاب هل ذهبتم الى المعهد اليوم، هل شهدتم بالصدق، تم ده فاعل في محل رفع فاعل. عندما اتحدث الى بالخطاب الى مثنى مذكر او مؤنث، هل فهمتما الدرس، ما تما فهمتما، فهم تما الدرس، هل ذهبتما الى المعهد، هل قلتما الصدق، تما دي في محل رفع فاعل. عندما اتحدث الى مثنى الى جمع مؤنث، هل قلتن الحق، هل فهمتن الدرس، هل ذهبتن الى المعهد اليوم، تن هكذا ضمير مبني في محل رفع فاعل. كل ده اسمها تاء فاعل. من ضمن الضمائر التي تكون في محل رفع فاعل واو الجماعه. واو الجماعه اذا اتصل باي فعل ماضي او مضارع او امر يكون في محل رفع فاعل. فمثلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه، امنوا في الفعل، في الفعل واو الجماعه، عملوا وفي الفعل، كل فعل لا بد له من فاعل، فين الفعل هنا؟ واو الجماعه. ايضا الف الاثنين يكون في محل رفع فاعل. اذهبا الى فرعون انه طغى، اذهبا الف الاثنين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ألف الاثنين في محل رفع فاعل. طب الفعل نفسه يعرب ايه؟ قال لك ما هو فعل نفسه انا اعربه اعرابه، مثلا تكذبان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لان من افعال خمسه، ده فين الفاعل؟ ألف الاثنين، وألف الاثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. اذهبا الى فرعون انه طغى، اذهبا فعل امر مبني على حذف النون لاتصال بألف الايه؟ الاثنين، وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل، وهكذا. طيب بالنسبة للفاعل أيضا الضمائر التي تكون في محل رفع فاعل، يبقى عندك تاء الفاعل بأشكالها واو الجماعة ألف الاثنين نون النسوة، كل وكل المؤمنات وكل المؤمنات يغضضن نون النسوة دي في محل رفع فاعل. من ضمن الضمائر التي تكون في محل رفع فاعل يا المخاطبة اقنطي لربك واسجدي واركعي، الياء دي في محل رفع فاعل. وندد على الفاعل ذهبنا فهمنا علمنا، بس ندد على الفاعلين لكي تكون في محل رفع فاعل فيها شرطان، ما لم تكون دل على الفاعلين، ولا تكون النا دل على الفاعلين فاعلين الا بشرطين. اولا ان تكون متصلة بفعل ماضي، فاذا اتصلت بفعل امر او اتصلت بفعل مضارع فتكون دالة على المفعولين فتكون في محل نصب مفعول به. خلي بالك، يبقى الشرط الاول في نال الفاعل حتى تكون في محل رفع فاعل لتكون تكون دالة على الفاعلين لازم تكون فيها شرطان. الشرط الاول ان تدخل تتصل بالفعل الماضي. الشرط الثاني ان تكون دل على الفاعلين، يعني دل على من قام بالفعل وليس ما أقيم عليه الفعل. فمثلا قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا، زينا دي في محل رفع فاعل، إنا أنزلناه اللي نادي في محل رفع فاعل، وجعلنا من الماء كل شيء حي، الناء في محل رفع فاعل. طب ممكن تكون الناء متصله بفعل ماضي وما تكونش في محل رفع فاعل؟ نعم، ده امر اجيب لك ماضي ومتصله ناء بها ولم تدل على الفاعلين، مثل قوله تعالى قالوا يا ايها العزيز مسنا وأهلنا الضر. الناء في كلمة مسنا ليست دلالة، ليست دلالة على الفاعلين إنما دلالة على المفعولين. طب عرفناها إزاي؟ انظر إلى معنى الجملة، الإعراب فرع المعنى. قالوا يا أيها العزيز مسنا، وإحنا اللي عملنا ولا الضر اللي أصابنا؟ يبقى الضر دي فاعل. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، والمعنى مس الضر إيانا. مش إحنا اللي أمة بالحدث بالمس، لا، ده الضر أصابنا مش إحنا اللي أصبناه. فهمتوا دي؟ ولذلك النافي قولي تعالى قالوا يا أيها العزيز مسنا، هنا في محل نصب مفعول به. طب نعرفها إزاي؟ إذا كان الفعل الماضي متصلا بناه، النادي حاجة فاعلين يا مفعولين، فإذا كان ما قبل النا ساكنا يبقى النادي فاعلين، وإذا كان ما قبل النا مفتوحا يبقى النادي إيه؟ مفعولين. تاني، إذا كان ما قبل النا ساكنا، بس لازم يكون فعل ماضي يا جماعة، لازم يكون فعل إيه؟ ماضي. فإذا كان ما قبل النا ساكنا يبقى النادي ايه؟ فاعلين. يبقى الفعل الماضي مبني على السكون لاتصال بناء الدالة على الفاعلين والنا في محل رفع فاعل. ولقد زينا وجعلنا، يبقى دي في محل رفع ايه؟ فاعل، يبقى النادي على الفاعلين. اما اذا كانت النا متصله بفعل ماضي وقبل النا مفتوحا يبقى اعرف ان النادي على ايه؟ على المفعولين. قالوا يا ايها العزيز مسنا، تقول لي مسنا قبلها فتحه، مش السين دي مشدده مضعفه مكونه من سكون بدايه فتحه، يبقى اخر حرف قبل النا كان مفتوح ولا ساكن؟ كان مفتوح، يبقى النادي محل رفع ايه؟ في محل نصب مفعول به. ايوه كده، لو انا حدثنا محمد هي دي النادي في محل نصب مفعول به. حدثنا القاسم بن محمد عن من الذي حدثنا؟ محمد أو القاسم. يبقى قاسم دي فاعل والنافي محل نصب مفعول به. حدثنا هيدي النافي محل نصب مفعول به. حتى بتواضح أنت بتقرأ الحديث. نعم. لا حدثنا ايه؟ ايه اكمل الجملة. انا ينفع اقول ماشي حدثنا ما تجيش ما تركبش. يقول حدثنا محمد. حدثنا محمد يعني تحدث الينا محمد. لو قلت تحدثنا تحدثنا عن تحدثنا اليوم مثلا في اول محاضره تحدثنا في اللقاء السابق دي فاعل. يعني حدثنا ده بالسين بقى من التحديث يعني حدثنا الشيء او حدثنا في الاختراع ايه انا بس عايز بفرق بسيط بس. اذا كان ما قبل الناء مفتوحا يبقى نادي دل على المفعولين. اذا كان ما قبل الناء ساكنا يبقى نادي دل على ايه؟ على الفاعلين. وضحت؟ طيب افرض ناء اتصل بفعل امر او فعل مضارع يبقى مفعولين على طول. صعبة دي؟ القرآن والله شوف ربنا بيقول ايه في اخر سورة البقرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. تم تقولي لا تؤاخذنا. تم هو الفعل يا عم الشيخ وقبل الناس ساكن. أقول لك إيه؟ خلي بالك أنا قلت لك حمد الله أنا بتكلم عن ناس دي اللي عارفين إذا اتصل بالفعل ماضي. أما إذا اتصل بفعل مضارع يبقى نادل على إيه؟ على مفعولين. تبتديك ازاي؟ لا تؤاخذنا رحمكم الله. لا تؤاخذنا ده فعل مضارع مجزوم بلا النهية وعلامة جزمية السكون والنادي في محل نصب مفعول به. طيب في الآية الأخرى ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آتنا ده فعل أمر. تقول لي الله ده الناه لا قبلها كسر لا قبلها فتحة ولا قبلها سكون. اقول لك لا ما الكلام ده احنا كنا بنقوله في الفعل الماضي. اما فعل الامر وضع اخر فالامر يبقى انها دل على الايه؟ على المفعولين. طب اتينا دي اصلها اتينا فعل امر مبني على حذف حرف العله والنا في محل نصب مفعول به. طب كسرت ليه في كلمه اتينا كسرتها ليه؟ ليه؟ هو اصلا كان اياء والسينها مكسوره للدلاله على ان هناك هي ايه؟ محذوفه. ربنا اتنا مش عوضا للدلاله. مفيش تعوض. مش تعوض لا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكان اعظم منها. يبقى قاعده كده اذا اتصلتنا بفعل مضارع او فعل امر اعلم انها مفعولين مش فاعلين خالص. عشان تكون فاعلين لازم تضفر فيها شرطان. اول شرط تكون داله على الايه؟ على من قام بالفعل. الشرط الثاني ده المهم تدخل على فعل ماضي. طب السؤال ممكن تدخل على فعل ماضي وتكون ده على المفعولين؟ نعم زي ما جبنا لك. ما استنى خلاص يبقى الفاعل ده كل ده فاعل. الفاعل بابه كبير يا جماعه. من ضمن الضمائر ندل على الفاعلين دي فاعل في محل رفع. طيب الضمائر تنقسم الى قسمين ضمير ظاهر وضمير مستتر. اللي انا قلته ده الضمائر اللي ايه؟ الظاهرة اسمها ضمائر الرفع المتصلة. اسمها ضمائر الرفع ليه؟ احفظوها لان هذه الضمائر لما تتصل بكان واخواتها هتكون في محل رفع اسم كان. وكنا شاهدين كانوا كنا اصبحوا كل الضمائر اللي تتصل به بكان واخواتها دي اسمها ضمائر الرفع المتصلة. اذا اتصلت بفعل هتبقى محل رفع فاعل. طب اذا اتصلت بكان واخواتها هتبقى في محل رفع اسم كان. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الواو الجماعة بتصبحوا في محل رفع اسم أصبح، ونادمين خبر أصبح منصوب الياء. إذن هذه الضمائر تسمى ضمائر الرفع المتصلة. يعني إيه المتصلة؟ يعني يجب أن تتصل بكلمة أخرى فلا تأتي منفصلة، يعني مجيش لوحدها. طيب في ضمائر رفع منفصلة وفي ضمائر رفع متصلة. ضمائر رفع المنفصلة 12 المنفصلة، بس هذه الضمائر المنفصلة تكون في محل رفع مبتدأ أو في محل رفع توكيد لفظي، وتأتي أحيانا في محل رفع فاعل قليلا. إيه هما الـ 12 دول المنفصلة بقى؟ لي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتن وأنتم وهو هي هما هم هن. أنا ونحن للمتكلم، أنا للمتكلم مفرد ونحن للمتكلم المثنى والجمع، أنت للمخاطب المفرد المذكر، أنت للمخاطب مفرد مؤنث بدون ياء تاء مكسورة، وأنتما للمثنى بنوعين، خطاب المثنى بنوعين، وأنتم خطاب الجمع المذكر، وأنتن لخطاب الجمع المؤنث، وهو للغائب، غائب مفرد مذكر، هي مفرد المؤنث غائب غائبة، وهما للغائب أيضا للمثنى بنوعين، وهن وهم للمثنى للجمع المذكر غائب، وهن للجمع مؤنث الغائب. دي اسمها ضمائر رفع المنفصلة. هذه الضمائر رفع المنفصلة لها قصة أخرى، ما تكونش محل رفع فاعل إلا في حالة واحدة، لا تكون في محل رفع فاعل إلا كان إيه؟ في حالة واحدة، إلا إذا وقعت بعد إلا في أسلوب القصر. إزاي يعني؟ تجيب مثال، لما أقول لك هذا الأمر فعله محمد، أنا بسألك فتروح أنت مجاوبني وتقول لي إيه؟ ما فعل هذا الأمر إلا هو، إلا إيه؟ إلا هو. يبقى لازم تيجي بعد إيه؟ بعد إلا. ما فعل هذا الأمر إلا هو. محمد بيدافع عن نفسه، أنا ما عملتش حاجة، تقول والله ما فعل هذا الأمر إلا هو. يا سيدي أنا ما عملتش حاجة، صدقني ما فعل هذا الأمر إلا أنت. ده أنا بجيبها لك بإيه؟ بكذا ضمير أهو، بكذا ضمير. ده بس في الحالة دي بس فقط اللي تكون في محل رفع إيه؟ فاعل. أما غير ذلك فلا تكون هذه الضمائر التي تسمى بضمائر رفع منفصلة لي أنا ونحن وأنت وأنت وهكذا، لا تكون في محل رفع فاعل، ولكن الأصل فيها أن تكون في محل رفع إيه؟ مبتدأ، أو تكون في محل رفع توكيد لفظي. طيب بالنسبة للضمائر، يبقى اسم إذن الفاعل إما أن يكون ها؟ إما أن يكون يا جماعة أو إيه؟ أو ضمير. الضمير ممكن يكون مستتر، زي مثلا إيه؟ محمد ذهب إلى المدرسة، فعل ذهب، محمد مبتدأ يعني في أول الجملة، طب وذهب فعل مضمع من الفتح، طب والفعل ده مش محتاج فاعل، هتقول فاعل ضمير مستتر تقدره هو عائد على مين؟ هو أنت ممكن تقول محمد دي فاعل وفي أول الجملة؟ مش فاعش، أي جملة ثانية، لأن الفاعل كما قلنا يجب أن يأتي بعد الايه؟ بعد الفعل. طيب الفعل عندي يا إما فعل ماضي يا إما فعل مضارع يا إما فعل أمر. خلي بالك من اللي أقوله دلوقتي، هناك أحوال يأتي فيها الفعل والفعل جاي معاها. يعني إيه الفعل جاي معاها؟ يعني الفاعل بيكون مستتر وجوبا، يعني لازم يكون مستتر. زي ايه؟ زي مثلا الفعل الامر عند خطاب المفرد المذكر، لما عندما يقول الله تعالى مثلا سبح اسم ربك الاعلى، سبح، ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب مين؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم، سبح اسم ربك الأعلى بخطاب مفرد مذكر، صح؟ عند خطاب المفرد المذكر يكون الفاعل مستترا وجوبا، لأن المعنى فيها سبح سبح أنت، صح؟ مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى الفاعل فين؟ مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. طب افرض جيت قلت لك كده سبح انت اسم ربك الاعلى، هل كلمه انت دي تبقى فاعل؟ تبقى توكيد لفظي للضمير المستتر وجوبا، لان الفاعل المستتر ايه؟ وجوبا. وذلك مثل قوله تعالى ويا ادم اسكن انت، يبقى كلمه انت في قوله تعالى ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، انت هنا مش فاعل، اما تعرف ايه؟ توكيد لفظي ضمير مبني على الفتح في محل رفع توكيد لفظي. توكيد لفظي يعني ايه؟ يعني اللفظ مكرر. ده فين مكرر؟ انت شايف لفظ واحد، قال لك ما في لفظ ايه مستتر وجوبا. دي الحاله الاولى التي تكون فيها الضمير مستترا وجوبا. وطيب في حاله كمان قال لك لما يكون الفعل المضارع مبدوء بهمزه، اعبد الله وحده لا شريك له. انا بتكلم عن مين؟ عن نفسي، اعبد انا. طب افرض قلت اعبد انا الله، يبقى انا اديتك لفظ للضمير المستتر. يبقى الحالة الثانية إذا كان الفعل مضارعا مبدوءا بالهمزة، خلاص؟ طيب الحالة الثالثة إذا كان الفعل المضارع مبدوءا بالنون، مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أين الفاعل في كلمة نعبده؟ نعبده نحن. يبقى الفاعل ضمير مستتر دوره إيه؟ نحن. مستتر إيه؟ وجوبا. مستتر يا جماعة؟ وجوبا. طبعا في حالات اخرى، انا بقول بس بعض الحالات عشان تبقى فاهم، عشان لما تيجي يقول لك ويا ادم اسكن انت، يبقى انت عارف ان انت ده مش ايه؟ مش فاعل. اما انت ده ايه؟ توكيد لفظي. اياك نعبده، نعبده الفاعل ده مستتر تقديره نحن. اعمل واجبي باتقان، ما ينفعش لو قلت اعمل انا يبقى انا دي زياده توكيد، باكدها بس، باكد الضمير المستتر ايه؟ ها؟ وهكذا. طيب ده بالنسبة للضمائر، فالفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا. الفاعل الاسم الظاهر بينقسم أيضا لقسمين، اسم ظاهر وصريح واسم ظاهر غير صريح. طبعا ده مش موضوعنا دلوقتي، يعني مثلا أجيب لك مثال للاسم الظاهر غير الصريح، يعني إيه؟ اسم مؤول بالصريح، زي مثلا إيه؟ يعجبني أن تذاكر دروسك، والمعنى يعجبني مذاكرتك دروسك، يعني أن تذاكر ده في محل رفع فاعل. لما أجي أقول يسرني مذاكرتك المستمرة، فين الفاعل؟ يا تاني، يسرني مذاكرتك المستمرة، ها؟ مذاكرتك. الياء المتكلم دي يا جماعة مش فاعل، دي من ضمائر النصب مش من ضمائر الرفع. في فرق بين ياء المخاطبة، خطبة مفردة مؤنثة، وياء الايه؟ المتكلم. ياء المتكلم ليست ضمير الرفع، وإنما هي ضمير إما أن تكون ضمير نصب أو ضمير جر، فإذا اتصلت بالفعل فلا تكون إلا ضمير نصب في محل نصب قلبه، وإذا اتصلت بإن وأخواتها تكون في محل نصب اسم إن، إنني أنا الله، إنني أنا، إني أنا ربك، إن في محل نصب اسم إن. فالفاعل الذي يأتي بعد يعجبني أو يسرني يبقى الفاعل، يسرني مذاكرتك يبقى مذاكرتك فاعل، فمذاكرة دي هو الفاعل. طيب أنا عايز أخليها شبيه بالصريح، يعني مؤول بالصريح اللي هو بأن زائد الفعل، يعجبني أن تذاكر، يبقى أن تذاكر على بعضها في محل رفع فاعل. احنا دخلنا في قضية تانية بعيدة، بس أنا بفهمك بس عشان الناس ايه تبقى فاهمة، عشان بعض الناس ما بتيجي تقرأ مثلا في الإذاعة المدرسية يكون مثلا يسر أسرة اللغة العربية أن تقدم برنامجها الإذاعي، هذا هو الصواب. يسر أسرة، أسرة دي مفعول به مقدم، وأن تقدم دي جملة فعلية في محل رفع فاعل، هو ده الصح. فلا، فهذا هو الصواب. فلا نقول يسر أسرته، خطأ. ما انت فاهم، انت لما تيجي تقول مثلا المسابقة بتوزع الحفل، يسر أسرة جماعة أنصار السنة المحمدية أن تقدم هذا الحفل الكريم ابتهاجا وسعادة واستقبالا لحضراتكم في هذا الحفل، وهكذا. فتقول ايه؟ يسر أسرة، يسر جماعة أنصار السنة المحمدية أن تدعوكم، فما تقولش يسره مع جماعته، خطأ. الصواب أن تقول هكذا، يسر جماعة أنصار السنة المحمدية أن تقدم المسابقة الدينية في شهر رمضان مثلا، يعني يبقى أن تقدم. وأسرة أو جماعة اللي جت بعد يسر أسرة دي مفعول بمقدم. الحاجات دي من الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من الناس. ما احنا اصلا الاصل في الكلام ده ان احنا نعالج الاخطاء، عايزين نعالج الاخطاء. فالفاعل هو الاسم الذي ياتي قبله فعل، وطبعا قضيه الفعل دي قضيه كبيره جدا. طب انا هقول لك بس حته صغيره بس بالنسبه للفعل. الفعل مع الفاعل متى يؤنث ومتى يذكر؟ والله اذا كان الفعل مذكرا هنجيب الفعل بدون ايه؟ بدون تاء. طب التاء بتيجي فين؟ بتيجي في الفعل الماضي في اخره، فهمت، علمت، قالت، ماشي. طب والفعل المضارع اهي بدل ما يبقى فعل مضارع اما بهمزه، مبدوء بهمزه او النون او الياء او التاء. عايز اخليه مؤنث ابدا بالتاء، تعمل فاطمه والواجب. ينفع اقول يعمل فاطمه؟ ينفع. ينفع اقول يعمل فاطمه؟ ما ينفعش. فالفاعل متى يؤنث معه الفعل؟ الفعل ساعات يبقى مؤنث وساعات يبقى مذكر. والله ان كان الفعل مذكرا يبقى الفعل لازم يجي ايه؟ مذكر. ما ينفعش الفعل يكون احمد واقول فهمت احمد، ينفع؟ ما ينفعش. طيب امتى الفعل يؤنث؟ اذا كان الاسم اللي هو الفاعل اسما حقيقي التأنيث، اسما ظاهرا، ظاهرا، مثلا فاطمه، خديجه، حقيقية التأنيث. يعني ايه حقيقية التأنيث؟ يعني يلد او يبيض. فاطمة اسم بنت بتلد، بطة، وزة، بتبيض. طيب ده اسم حقيقي التأنيث. طب مجاز التأنيث يعني لا يلد ولا يبيض، زي الشمس والارض. قال تعالى واشرقت الارض بنور ربها. فهنا الفعل متى نأتي به التاء؟ قال لك إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث متصلا بالفعل، متصلا بالإيه؟ أو فهمت فاطمة الدرس، ذهبت علية إلى المدرسة، ارتقت البنت أو ارتقت خديجة على زميلاتها، يبقى هنا في الفعل لازم يكون فيه تاء. طيب يفرض الفاعل غير كده، يعني اسم حقيقي التأنيث بس في فاصل، ذهبت الى المدرسة فاطمة، قال لك في الحالة دي يجوز تأنيث الايه؟ الفاعل. ممكن اقول ذهب الى المدرسة فاطمة، وممكن اقول ذهبت الى المدرسة ايه؟ فاطمة. طيب من الحالات بقى اللي عايز اوصلها بقى في القرآن، من ضمن الحالات التي يجوز فيها تأنيث الفعل، يجوز تفيد اسم الفعل مع الفاعل، اسمع لي بقى، اذا كان الفاعل جمع تكسير. جمع ايه؟ تكسير. يعني ايه جمع تكسير؟ زي الاعراب، قالت الاعراب، ما دي تأنيث. انت بتقول الاعراب ده مذكر، ايه اللي خلاها قالت؟ قال لك لان الاعراب دي جمع ايه؟ تكسير. فاذا كان الفاعل جمع تكسير يجوز تأنيث ها الفعل. نعم. مذكر ومؤنث، طب على عكس ذلك، على عكس قراءة الأعراب في سورة يوسف، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، ها وايه واسمها دي ونبين كده، وقال نسوة، نسوة جمع تكسير، نسوة جمع ايه، ما قالش قالت نسوة، وضحت ليه قال نسوة وقالت الأعراب، لان في نسوة والأعراب كل منهما جمع تكسير، فالقرآن بيأتي بكل شيء جائز. قال نسوة هنا تاء التأنيث لم تأتي، يعني الفعل جاء مذكرا، ليه؟ لأن الفاعل جاء جمع تكسير، فيجوز في الفعل أن تأتي معه التاء ويجوز ألا تأتي معه ليه؟ التاء. وأيضا في قارة الأعراب قال لك إيه؟ الأعراب، الأعراب جمع تكسير، فقال لك قالت، مع إن أصلها مذكر العربي لكن هي جمع تكسير، ده جائز. تفيه الواجب بقى، الواجب في حالتين، اذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التانيث متصلا بالفعل. الاعراب فعل مرفوع بالضم، والتاء تاء التانيث مبنيه على السكون، ولكن هنا جاءت مكسوره لتفادي التقاء الساكنين، كسرت لتفادي التقاء الايه الساكنين اللي هي ايه؟ لا التاء مش فاعل، التاء تأنيث. وجاءت مكسوره لتفادي التقاء الايه؟ الساكنين. مفيش فعل مبني على الكسر. مفيش فعل مبني على ايه؟ على الكسر. البناء على الكسر ده خاص بالاسماء، مش موجود في الافعال خالص. قالت الاعراب امن. فالفاعل ايه؟ الاعراب. طيب يبقى اذا ايه الحالات التي يجب فيها تأنيث الفاعل مع الفاعل؟ اذا كان الفاعل اسما حقيقيا ظاهرا حقيقيا التأنيث متصلا بالفعل. الحالة الثانية إذا كان الفاعل اسما ضميرا واجب، متى واجب؟ الحالة الثانية في الوجوب، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث، يعود على إيه؟ على مؤنث، سواء كان مؤنث ده حقيقي أو مجاز. يعني مثلا إيه؟ فاطمة فهمت الدرس، فين الفعل؟ فين الفعل؟ فهمت، فهمت، أين الفاعل بتاع فهمت؟ تقديره يبقى ده، يبقى هنا لازم يكون الفاعل، لازم يكون تاء إيه؟ تصل بتاء التأنيث، دي الحالة الثانية. على فكرة الكلام ده موجود في القرآن كثير، بس أنا مش عايز إيه؟ ناخد وقت، اتفضل. لا بتاعش، هنا ضمير مستتر، وعلى يعود على إيه؟ على مؤنث، يعود على ايه؟ على مؤنث. لو عندما نقول الشمس اشرقت صباحا، التاء هنا تأنيث، واجب التأنيث ولا جائز التأنيث؟ لا واجب، لان هنا تاء التأنيث الفعل بتاع تاء اشرقت ايه؟ ضمير مستتر يعود على الشمس. طب لو انا قلت اشرقت الشمس، التاء هنا والتأنيث تأتي مع الفعل وجوبا ولا جوازا؟ جواز. ليه؟ لأن الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث، فهمت؟ طيب لو أنا قلت أثمرت الشجرة، التاء تأنيث هنا واجب ولا جائز؟ جائز، لأن الفاعل مجازي التأنيث، لا يربط. طب الشجرة أثمرت، لأن أثمرت الفاعل فيها ضمير مستتر يعود على مؤنث، خلاص وهكذا. أنا بس حبيت أديكم الحتة دي عشان إيه؟ عشان تبقوا فاهمين. وقال نسوة قالت الإيه؟ العرب. كل ذلك موجود في باب الإيه؟ الفاعل. فالفاعل أيها الإخوة إما أن يكون اسما ظاهرا، والاسم الظاهر إما أن يكون صريحا أو أولا بالصريح، وإما أن يكون ضميرا، والضمير الذي يكون في محل رفع فاعل، إما أن يكون ظاهرا يعني متصلا، وإما أن يكون إيه؟ مستتر. فهكذا يعني ده تبسيط لصورة الإيه؟ الفاعل. فعندما تاء تجد جملة فعلية لازم تبحث عن الفعل، لا يوجد فعل بدون فعل، فإما أن يكون الفعل موجودا أمامك أو مستترا حسب الجملة، فتسأل عن الفاعل بمن إذا كان العاقل أو بما لغير الله العاقل، وأنت بتقرأ القرآن هتستوعب الكلام ده. تفضل. إذا أيوة ممكن أقول أثمر الشجرة، ما الشجرة دي إيه؟ أثمر الشجرة أو أثمر الشجرة، ها؟ يعني بدون تاء. آه موجود. آه موجود الكلام ده، بس إحنا ما فيش مجال لهذا الأمر. لا لا لا موجود، وانت بتقرأ هتجد هذا الكلام، هتجد هذا الكلام. فالموجود الكلام ده في القرآن كثيرا يعني، بس احنا مش عايزين ايه نوسع الموضوع. الناس تعبت اهو. كفايه كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هو طبعا الاخ بيسأل سؤال بيقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا دفع الناس بعضهم، عايز اعراب يعني. طيب يا جماعه دفعه ديا مبتدا، اللي بيع دوله مبتدا، والله ديا طبعا ده يعني لها شرح تاني. الله دي فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا والناس مفعول به، ودفع ديا مصدر يعمل عمل الفعل. وبعضهم ببعض مفعول تاني، يعني هو اصلا ديا من اعمال المصدر، مش عندك خالص دلوقتي، فالموضوع كبير. ان شاء الله غدا في محاضرة نحو جماعة بعد المغرب، الشيخ منعم يعني مسافر فيعتذر، فاحنا هنستغل هذه الفرصة ونقعد معاكم شوية بعد المغرب ان شاء الله. خلص يعني، مفيش حاجة بتخلص، مفيش حاجة بتخلص، احنا بس بنخلص. الفعل محدود تقديره الى ان